هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو في قلب الرجل الأعظم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذا البرنامج الجديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا ومنكم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. هذا البرنامج الجديد جعلناه بعنوان السيرة النبوية الفرنسية. ما معنى السيرة النبوية الفرنسية؟ يعني سنحاول أن نتعرف معا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من خلال مؤلفات وكتابات وتعليقات المستشرقين والباحثين والمؤرخين الفرنسيين على وجه التحديد. لماذا؟ هذه الحلقة الأولى هي حلقة مخصصة لكي نتكلم فيها عن فكرة البرنامج. بداية طبعا تعرفون جميعا هذه الإجراءات الفرنسية الأخيرة التي اتخذوها ضد المسلمين والتي يحاربون فيها المسلمين في دينهم، ويعني لعلكم تتابعون الحملة المباركة التي ما تزال مستمرة لأكثر من 160 يوم، وهي حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية. وهذه الحملة بدأت أصلا بدعم الدولة الفرنسية للرسومات التي تسخر من نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت الفكرة التي فتح الله بها علينا أنه المؤرخين والمستشرقين الفرنسيين كانت لهم إنتاجات وإسهامات في كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتابة التاريخ الإسلامي طبعا، كجزء من حركة الاستشراق الغربية لمعرفة ودراسة أحوال المسلمين. فلأجل هذا فكرت في أنه نعرض على حضراتكم كيف نظر هؤلاء المستشرقون والمؤرخون والباحثون الفرنسيون للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، دائما ما يعرض لنا سؤال، هل نحن بحاجة إلى يعني شهادات المستشرقين لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ في الواقع نحن لسنا بحاجة لشهادة أحد، نحن نؤمن بنبينا ونحبه ونعظمه ونجله لأننا مسلمون، هذا مقتضى إيماننا. يعني إذا نحن آمنا بالله تبارك وتعالى وآمنا بالإسلام فلا شك أننا مرتبطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كرهه كل الناس، حتى ولو أبغضه أو سخر منه كل الناس، فهذا معروف. فنحن لسنا بحاجة إلى شهادة أحد، ولكن نحن حين نأتي بأقوال من لم يسلموا بأقوال الغربيين التي تشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنما نجري على مبدأ وشهد شاهد من أهلها، وهو المبدأ الذي جاء في القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. والعرب تقول والفضل ما شهدت به الأعداء، يعني الطبيعي أن المسلم يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا طبيعي، هذا من مقتضى إيمانه. لكن حين يأتي عدوه ويمدحه فهذا الذي يمثل شهادة واعترافا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد موته كثيرا ما أثنى عليه خصومه حتى في حياته، وكما تعرفون جميعا حتى أبو سفيان وكان في ذروة العداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما تزوج النبي بنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وبلغه هذا، لأن رملة كانت أسلمت وهاجرت إلى الحبشة، فلما بلغه هذا قال هو الفحل لا يوجد وأنفه، شهد له بأنه كفء وند. فلذلك أولا على مبدأ وشهد شاهد من أهلها، حين نسمع الغربيين وهم يمدحون نبينا صلى الله عليه وسلم ويقدرون عظمة الإنجاز الذي أنجزه صلى الله عليه وسلم، فهنا تكون الشهادة شهادة خصم، أو على الأقل شهادة غير تابع، يعني شهادة غير مجروحة. فهذه من الأشياء التي تقوي هذه الشهادة، هذا أولا. الأمر الثاني، هذه تكونت بالخبرة، يعني من خلال الخطب والدروس والمحاضرات والدورات. حين آتي بشهادات الغربيين لنبينا صلى الله عليه وسلم، أشعر أنها تؤثر في الناس أكثر من غيرها، وذلك شيء طبيعي يا أحباب، ذلك شيء طبيعي، لأننا أمة مهزومة، ولأن الغرب هو الذي غلبنا وهزمنا وتسلط علينا وتمكن من بلادنا. وكما تعرفون القاعدة المشهورة، قاعدة التي وضعها ابن خلدون، فصل في أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب، يعني أو كما يسمونها عقدة الخواجة. الشعوب العربية والشعوب المسلمة لديها عقدة الخواجة، لأن الخواجة متفوق، فتجد الجماهير أو حتى الباحثين بالمناسبة يقبلون المعنى إذا جاء من غربي، ويتوقفون فيه أو يرفضونه إذا جاء من عربي ومسلم. ولذلك تجد حتى جماعة المثقفين يحبون أن يتفاخروا بما يحفظونه من الفلاسفة الغربيين، يعني يحكي لك فوكو، يقول نيتشا، هيجل، أفلاطون، يعني الثقافة الغربية، الثقافة الأوروبية. فلذلك حين نرى أن الغربي الغالب المتمكن الذي هو في سياق عداء يشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم، فالواقع الذي رأيناه عيانا والذي تدل عليه الأحداث وتشهد به طبائع الاجتماع، أن المغلوب، أن هذه الشهادة تكون أكثر تأثيرا من شهادة غيره. يعني حتى مثلا حين أتكلم عن شهادة بعض الهنود أو بعض الروس لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا تكون بنفس التأثير التي تكون بها شهادة الغربي للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين لسنا بحاجة، ولكن شهادة هؤلاء الغربيين هي على مبدأ وشهد شاهد من أهلها، كما أنها في واقع الأمر تثبت الإيمان عند بعض الناس، هذا يحدث، وأحيانا تلفت نظر بعض الناس إلى هذه الحقائق، لأنهم لا يقبلونها من العرب ومن المسلمين، ولكن يقبلونها أكثر من الغربيين. فلذلك لهذا التأثير، وهذه هي الشريحة التي نحب أن نتكلم عنها ونحب أن نخاطبها، الشريحة التي ربما تعاني بعض اهتزاز الإيمان لضعف شأن المسلمين، تعاني الانبهار بالغرب لتفوق الغرب. نحن نريد أيضا أن نكلم هذه الشريحة ونقول لهم تعالوا تعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفوا على إنجازه من خلال هؤلاء المفكرين الغربيين الذين تحترمونهم والذين تستمعون إليهم وتقبلون منهم ما لا تقبلونه منا نحن. طيب، لماذا المستشرقين الفرنسيين تحديدا؟ ما هو الدنيا مليانة مستشرقين، هناك مؤرخين أمريكان وألمان وإنجليز وإيطاليين، وكل هؤلاء لهم في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم كلام طويل. لماذا الفرنسيين تحديدا؟ أولا لأن فرنسا هي الواقع الحالي، نحن نتكلم الآن في أزمة، الأزمة التي ترفع فيها فرنسا لواء العداوة للمسلمين. فلذلك أردت أن آتي بالمفكرين الفرنسيين أنفسهم، وهذا سيخدمنا على يعني على مستويين فيما أتوقع. المستوى الأول إنه ربما ترجم هذا البرنامج إلى الفرنسية، فسمع الفرنسيون حديث مفكريهم وفلاسفتهم عن الإسلام، عن نبي الإسلام منهم هم، فربما يساهم هذا في اهتداء بعضهم، أو على الأقل في أن تخفت عندهم العداوة والبغضاء، أو أن تهتز قناعاتهم التي ولدها الإعلام وشبكات النفوذ الغربي والتي تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني إنه فرنسا تحديدا كانت لفترة طويلة كأنها حاملة لواء الثقافة في أوروبا، يعني يشبه مثلا الأمر أن يكون مصر بالنسبة للعالم العربي فيها القيادة الثقافية، أو السعودية مثلا بالنسبة للمجال السلفي، يعني الحالة السلفية تنظر إلى مشايخ السعوديين باعتبارهم المعيار والمقياس. ففرنسا في الحالة الأوروبية لها هذه المكانة والمقام، بالذات بعد يعني في عصر العصر الذي يسمونه عصر التنوير، الذي كانت فيه القيادة الفكرية الأوروبية مع فولتير، روسو، مونتسكيو وبعض هؤلاء هم فلاسفة عصر التنوير. فلذلك حين يشهد الفرنسيون على وجه التحديد فهذا يمثل نوعا من التفوق داخل التفوق الأوروبي العام. فلأجل هذا يعني فكرنا في أن نأتي بتعليقات وآراء بعض الباحثين والكتاب الفرنسيين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل معنى هذا إن هؤلاء الذين كتبوا وبحثوا توصلوا إلى الحق؟ لا، هذا أمر أيضا يجب أن أنبه إليه. في الواقع المستشرقين حتى المنصفين منهم لابد أنهم يقعون في أخطاء، وهذه الأخطاء لا نقرهم عليها بطبيعة الحال، يعني نحن لن نتبعهم في الخطأ، إنما نحن نشير إلى ما وصلوا إليه من حق، من حقائق. فبالتالي الفرنسيون تحديدا يعني سنجد أغلب الذين سنستشهد وسننقل من كتاباتهم في هذا البرنامج أغلبهم لم يسلم، وبعضهم كان متعصبا ضد المسلمين أيضا، يعني بعضهم كان متعصبا، لكن الأغلب لم يسلم، والأغلب كان يغلب عليه الإنصاف في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وكلهم أخطأ لا شك، يعني كلهم لديهم أخطاء، وليس هذا الذي سنركز عليه. نحن سنركز على ما وصلوا إليه من الحق، وما وصلوا إليه من الحقيقة التي تبدت لهم بعد دراستهم للسيرة النبوية ولحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعرف أيضا أن كثير من الناس الذين كتبوا عن النبي كتبوا في أوروبا بشكل عام، كتبوا في مناخ سيء وفي مناخ يعني مشبع بالعداوة، فأحيانا هم كانوا يراوغون ويقدمون بمقدمات حتى يثبتوا الذي أرادوا إثباته من مدح النبي صلى الله عليه وسلم من الغربيين. يعني بعضهم كان يعتذر نفسه ويحاول أن يتلون ويحاول أن يراوغ لكي يتقبل الغربي منه حديثه الجيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى أني سأنقل عن هؤلاء الفرنسيين أني أقر بكل ما جاء في كتبهم، هذا أمر يجب أن ننتبه له، وإنما أنا أقدم هؤلاء كنماذج للذين درسوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مسلمين وتوصلوا إلى ما فتح الله عليهم من الحق بحسب إخلاصهم وبحسب قوتهم في البحث وفي التتبع. طبعا يجب أن يكون معروفا أيضا أن هؤلاء المستشرقين الفرنسيين إنما نقلوا من مصادرنا نحن، يعني هم نقلوا من كتب المؤرخين المسلمين وعلقوا عليها واستنتجوا منها. أنا هنا لن أسرد السيرة النبوية كما جاءت في كتبنا، إنما سنهتم بالوقوف عند تأملاتهم هم في السيرة النبوية، في الوقوف عند آرائهم هم في السيرة النبوية. وأتمنى وأرجو الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا البرنامج هدفه، وهدفه بوضوح هو أن يتغير رأي المشاهد سواء كان مسلما أو غير مسلم في النظرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مؤمنا أسأل الله أن يزيده هذا الكلام المنقول عن خصوم النبي أو عن غير أتباع النبي إيمانا، ومن كان غير مسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدي به هذا الكلام إلى البحث والدراسة والتمحيص، وألا يتصور أن كل مدح قيل في نبينا صلى الله عليه وسلم إنما حملت إليه عاطفة المسلمين، بل محض الدراسة الموضوعية ومحض البحث في تاريخه صلى الله عليه وسلم سيؤدي بنا إلى أنه كان أعظم عظماء التاريخ، وأنه شخص لا يتطرق الشك في صدقه صلى الله عليه وسلم. نصحبكم بإذن الله تبارك وتعالى عبر هذه الحلقات، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بنا وبكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.